باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسليتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث في فضل الصفوف ورصها وإكمال الصف الأول فالأول. المشروع للمسلمين أن يصلوا جماعة، وهذا فرض عليهم لازم، أن يصلوا صلواتهم الخمس جماعة في المساجد، والواجب عليهم أن يصفوا مترصين ويكمل الصف الأول فالأول كما شرع لهم نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم به، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في هذا الحديث الأول، حديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه على أصحابه فقال: ألا تصفون كما تصفون ملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصفون ملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون، يعني يجتهدون في إتمام الصفوف الأول، كلما تم الصف أكملوا ما بعده، ثم هم مترصون أيضا. هذا السنة، إتمام الصف الأول فالأول مع الترص، فلا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول، ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا مع التراص، يعني التراص الذي لا يؤذي، التراص الذي يسد الخلل ولكن لا يؤذي أحد، يعني لا يجوز للمسلم يؤذي أخاه، يكون تراص تقارب لكن ليس فيه أذى ولا مضايقة، يكون قدم للقدم من مضايقة حتى تكمل الصفوف. هذا هو السنة، بل هذا هو الواجب، لأن يعني الرسول أمر به وأرشد إليه وقال: صلوا كما رأيتم يصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الفضل والأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يستهموا. لو يعلم الناس عظمة الصف الأول وفضل النداء يعني الأذان ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك إلا بالاستهام بالاقتراع، اقترعوا، كل واحد يقول: لعلي أفوز بأن أكون أنا المؤذن أو أكون في الصف الأول، رفع للأجر وأيضا بفضل في الأذان والصف الأول. لو لم يتيسر ذلك إلا بقرعة لاقترعوا. هذا فيه الحث على المبادرة والمسارعة في الصف الأول، وعلى العناية بالأذان والمسابقة إليه، وأنه دعوة إلى الخير، دعوة إلى الخير، دعوة إلى الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت مؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فضل عظيم، فينبغي المؤمن أن يكون له حظ من هذا الخير، يسارع إلى هذا الخير، من جهة الصف الأول، من جهة الأذان، من جهة رص الصفوف، تكمل الأول فالأول، حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا إليه. مع المنافسة يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي ذلك أن الرجال مشروع لهم أن يبادروا ويسارعوا إلى الصف الأول، وشر صفوف من الآخر لما فيه من الضعف والكسل والتأخر. أما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال عن الفتنة، فشر صفوفهن أولها وخيرها آخرها، لما كان أبعد عن الرجال فهو أسلم. إذا كان ليس بينهم ساتر حاجز، أما إذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالأقرب والله أعلم أن خير صفوف أولها لزوال الحكمة والعلة. ولو كانوا في محل مسؤولين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنه في المسجد فخير صفوف أولها لما فيه من المسابقة إلى الخير ومسارعة إلى الصلاة، لكن بيوتهن خير لهم. مع هذا كله بيوتهن خير لهم، وفق الله جميعا. صلى الله عليك. بالنسبة للنساء يتراصون كالرجال؟ نعم كالرجال. يصير النساء في واحدة تصلي؟ لا، يتراصون في الصف كالرجال. جزاك الله الملافقة بالأقدام لكن من غير أذى. بعض الناس إذا راصق يؤذي بالحكحكة، لا يؤذي نص يجعل قدمه لقدم أخيه من دون أذى. يا شيخ الملاصقة بمعنى المواساة أو هذا من فعل الصحابة، كان أحد يلزق قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكعبه تحقيقا لشد الخلل. يعني النبي قال شد الخلل شد الفرج صلى الله عليه وسلم. النساء إذا كان يصلين مع بعض هل ممكن الإمام منهن يتقدم كما يتقدم الرجل؟ لا، في وسطين في وسطين في وسطين. هذا ما تشبه بالرجال، عدم تشبه بالرجال، تكون في وسطهن. كانت مع عائشة وأم سلمة إذا صلينا بالنساء كنا في وسط. أيضا إضافة إلى ذلك، إذا كان القراءة في نفس الصلاة بالنسبة للنساء إن كان جهريا يجهر وليس معه رجال هل تجهر؟ يجهر حتى تسمع النساء. نعم تجهر رجل رجل تجهر رجل رجل. نعم إن كان في رجال مثلا من قرب تجهر بقدر المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستفيدنا. حتى لو قلت بهن لا، إذا كان رفع صوتها بغداء النساء في المغرب والعشاء والفجر. نعم. وفي التراويح. جزاك الله خير. سبحانك اللهم.